قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، لن أبدا، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائمة. الحمد لله الذي لم نفتح باب الجهاد، حتى ما يسمع هذه الكلمة كثير من الناس. فالله عز وجل من حبه لهذه الأمة أنه يفتح لهم باب الجهاد لما يكونوا مستعدين ويستحقون هذا الأمر، كما قال عبد الله بن مبارك: نحن قوم قال إن الله عز وجل لا يفتح باب الجهاد إلا إذا وجد في هذه الأمة الأولياء، إذا وجد أولياء في هذه الأمة الله يصطفيهم لفتح باب الجهاد، وإذا قل الأولياء في الأمة فإن باب الجهاد مغلق يصطفي من؟ الله لا يريد منا دماء، الله يريد منا أعمالا. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائلة. هذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم صلى الله عليه وسلم. وكم من الفارق العظيم بين قوم موسى عليه السلام وصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما أجابوا به رسول الله يوم بدر حين استشارهم في قتال نفير، الذين جاءوا لحماية العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة، تكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم من المهاجرين من تكلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون. وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ وكان أميرا عليهم، قال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، هو الذي بعث قبل، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وكان ممن أجاب يومئذ أيضا المقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه، كما روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائمة. يذكرون مراد الله، يفهمون الآيات، يذكرونها: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائمة، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقد رواه أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: لقد شهدت من المقبل مشهدا بأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عجل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائلون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله ورأيت وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وصرح لذلك. هكذا رواه الإمام البخاري في كتابه التفسير وفي كتابه النوازي. وقوله